الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا، فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله وحيا ممشاكم، وطبتم أيها الأحبة، وحيا الله هذه الوجوه التي والله ما أقبلت على بيت الله لا لمال ولا لجاه ولا لمنصب، وإنما أقبلت تلبية للنداء الخالد حي على الصلاة. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد جعل في الجيل الأول، في الرعيل الأول، في جيل الصحابة، جعل الأنموذج البشري الكامل لكل من أراد أن يدعو أو أراد أن يتحرك أو يمشي في هذه الحياة وفي هذا الواقع. جعلهم الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرس المثالي لهذه الأمة، لأن الدين والقرآن ليس مجرد نظريات، ليس مجرد فلسفات مثل الديانات الأخرى، وإنما ينظر للدين على واقع يتنزل على البشر. فكان هذا الجيل الأول يوجهه الله ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجيه بالتربية والعناية، فكان هذا هو أفضل جيل في تاريخ البشرية. وإن من رحمة الله أن جعل نصر الأمة حتى أيام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وفق السنن الجارية لا السنن الخارقة. ما الفرق بين السنن الجارية والسنن الخارقة؟ السنن الجارية هي سنن الله في هذه الحياة، السنن التي تنتظم حياة الإنسان من المحيا إلى الممات، هذه السنن الجارية، سنن الله الجارية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنن الله الجارية أن جيل الصحابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا ضعفاء في المبدأ، ثم ابتلاء وتمحيص وصبر، ثم تمكين على خوف، ثم تمكين على قوة. هذه السنن الجارية، السنن الجارية أنهم عندما يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهزمون ورسول الله بين ظهرانيهم في أحد. هذه السنن الجارية يا حبيب، السنن الجارية في غزوة الخندق أن يشير عليه الصحابة، يشير عليه سلمان أن يحفر الخندق. هذه السنن الجارية، سنن أنك تعمل تحصل على شيء، لا تعمل لا تحصل على شيء. سنن الله الجارية في هذا الكون أنك تلقي بالكأس فيسقط إلى الأرض لا يرتفع إلى السماء. ومن رحمة الله أن جعل مصر الأمة وفق السنن الجارية. لماذا؟ كي لا يكون لنا حجة نقول أولئك انتصروا لأن رسول الله بين ظهرانيهم، ولا رسول بين ظهرانينا فكيف ننتصر. أوقف علينا هذا الباب، أوقف علينا هذا الباب لأن لله سننا جارية في النصر في أي مكان وفي أي زمان. على مدار الأمة 1400 سنة عندما يؤخذ بهذه الشروط فإن الله يوفر لهذه الأمة النصر. هذا ابتداء أيها الحبيب. ثانيا، لابد أن نعلم أن منهج الله كامل شامل ينتظم حياة البشرية كلها، وأن أي منهج في التربية أو في غيره من البشر لابد وأن يعتريه النقص. لماذا؟ لأن الإنسان محدود في الزمان والمكان، أي إنسان يعيش في زمان ويعيش في مكان، فأي قانون يضعه الإنسان أو تضعه البشرية لنفسها فإنها لابد أن تصلح لزمان دون زمان، أو تصلح لمكان دون مكان، أو تصلح لفئة دون فئة، مثل النظام الرأسمالي في الغرب وضعوه ليصلح لأصحاب رؤوس الأموال. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هناك نقصا من ناحية الشهوة. واضع القانون لابد وأن تعتريه شهوة وأن يعتريه نقص بشري، فلا ينظر بالمنظور الكلي وإنما ينظر بالمنظور الجزئي. هذا بخلاف منهج الله جل وعلا، لأن الله هو الذي خلق البشر وهو الأعلم بما يصلح البشر، هو الذي خلق البشر وهو الأعلم بما يصلح البشر. لهذا أيها الحبيب، منهج ربنا في تربية النفس وفي تربية الأولاد منهج كامل شامل يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل شخص، بل يصلح لغير المسلمين في المجتمع المسلم. هذا منهج الله، لأنه يبتدي أول ما يبتدئ بالعقيدة، يرتكز على العقيدة التي إذا صلحت صلح سائر عمل المسلم، وإن فسدت فسد سائر عمل المسلم. هذه العقيدة يا حبيب التي ينبغي والله أن نغرس العقيدة في أنفسنا وفي أبنائنا، أن نغرس حب الله، أن نغرس الخوف من الله، العقيدة بأركانها. العقيدة أن تعلم أن الله الخالق، أن الله البارئ، أن الله المصور، أن الله القادر، أن الله النافع، أن الله الضار، أن الله المعز، أن الله المذل، أن الله العزيز، أن الله الجبار. والله بعض المسلمين بدأ يساوره شك في هذه الأمور عندما ينظر إلى أحوال الأمة وما تبر به من استضعاف ومن انتصارات جزئية لبعض قوى الباطل، وأيضا أن يعلم أنه لا ينبغي أن يوجه عبادة إلا لله في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أن لا يوجه عبادته إلا لله، أن لا يدعو إلا الله أيها الحبيب، لا يدعو إلا الله. ربنا جل وعلا في القرآن في أي سؤال: يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الأهلة قل، إلا في آية واحدة التي تمس العقيدة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلا في شيء واحد يا محمد لا تتدخل، من أراد أن يدعو لا يدخل بينه وبين الله ولا حتى نبيا مرسلا، تتوجه مباشرة إلى الله، لا تتوجه لا لفلان ولا لعلنتان، فضلا عن أولئك الذين يتوجهون للأولياء والكاذبين، فضلا عن أولئك الذين يتوجهون للسحرة والمشعوذين والشيخ المبروك. ما في شيخ مبروك في الإسلام الحبيب، حتى آيات الرقية الشرعية أفضل شيء أني أنا أقرأها على نفسي، أقرأ المعوذات أقرأها على نفسي. هذه العقيدة الحبيب التي قد ساورها بعض الخلل عند بعض المسلمين، وأيضا أن يعلم أن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فلا يجعل لله أندادا ولا يجعل أحدا في منزلة الله. يقول إنسان أنا مسلم الحمد لله، كيف أجعل أحدا في منزلة الله؟ نعم أيها الحبيب، عندما الإنسان يخاف على رزقه من فلان من بشر فإنه يجعله ندا لله، عندما يخاف أن يؤذيه فإنه يجعله ندا لله. هذا هو مفهوم العقيدة الصحيح الحبيب، ليس مفهوم العقيدة قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإلا كثير من الفرق الضالة، كثير من الفرق الضالة، وفي أيامنا هذا يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنها لا تجاوز حناجرهم، لا تجاوز تراقيهم، يقولها باللسان وفي الفعل يكذب الله. إذن أولا ينبغي، والله ينبغي، أن نربي أنفسنا، أن نربي أبناءنا، أن نربي نساءنا، أن نربي من نعولهم، من نملك أمرهم، على العقيدة الصافية المتوجهة إلى الله. هذا أولا. ثانيا أيها الحبيب، حسن الخلق، حسن الخلق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والله يعني من أسوأ ما تعاني منه الأمة في عصرنا بعد العقيدة سوء الخلق. هناك سوء خلق، هناك من يربي أبنائه على الشتيمة، ينبسط على ابنه لما يسب عليه، يسب عليه ومبسوط، عمره سنتين وبسب، وفي العيد عندما يأتيه زوار تعالوا تعالوا شوف يابا يلا يابا سب، وبسب عليه ومبسوط ويضحك. فيتربى هذا الابن سيء الخلق، ألفاظه نابية، ألفاظه تمس أعراض الآخرين. والله يا حبيب، لا، الإنسان تمس أعراض الآخرين هذا عليه عقوبة في الإسلام، مجرد أن تمس عرض الآخر عليها عقوبة، يقولونها يعني بصدر منشرح. من أسوأ شيء ما تعانيه المجتمعات خصوصا العربية سوء الخلق والألفاظ النابية التي انتشرت كانتشار النار في الهشيم. لهذا عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذه مفهومة الأخلاق، منظومة الأخلاق التي الإسلام هو عبارة عن مجموعة كاملة متكاملة من الأخلاق، الكذب، الغش، النميمة. هذا الكذب الذي انتشر أيضا في هذه الأمة، يعتقد الإنسان أنه ما بيعيش إلا إذا كذب أبدا، في حين أن كثيرا من الناس بيقول لك والله أنا بروح على فلان، بروح على المول الفلاني أو بروح على الدكان الفلاني. ليش؟ والله لأنه صادق معي، مش بيعطيني سعر وبيظل ينزل، خلاص بيعطيني سعر من آخره، فهذا صادق. الصدق من جاء يا الحبيب، الصدق من جاء في الدنيا قبل الآخرة. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال المؤمن يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا هي الأخلاق يا الحبيب. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، مقياس الإيمان هو الخلق، الباروميتر تاع الإيمان هو الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان، لأن الخلق هو التطبيق الواقعي للإيمان. وكثير كثير من الذين أسلموا أسلموا بسبب خلق بعض المسلمين، وكثيرون تحسروا بل فرحوا أنهم لم يلاقوا مسلمين قبل أن يسلموا. أحدهم أسلم في بريطانيا، فعندما جاء إلى الحج قال: الحمد لله أنني أسلمت قبل أن أرى المسلمين. واقع مساوي. في المقابل هناك صور ناصعة بيضاء لأحدهم الذي أسلم، أحد الصهاينة، واحد صهيوني اسمه ميخائيل في فلسطين، كان من يعني الجماعة المتعصبين، فهو يروي يقول عن قصة إسلامه، قال: كنت من المتعصبين الذين يعني يقتلون الفلسطينيين، الذين يعني يدمرون الأراضي. قال: في يوم من الأيام جاءني ميكانيكي. انظر كيف المسلم داعية، ربما والله المسلم داعية إلى الله وهو لا يدري في أي موقع موجود المسلم هو داعية. قال: فجاءني ميكانيكي ليصلح سيارتي. قال: فلما رأيته أصلح السيارة فإذا هو مسلم. قال: فرفعت سلاحي أهدده أريد أن أقتله. قال: فلم يجزع، يعني هادي الشاب محترم. قال: قلت أنت لا تخاف أن أقتلك؟ قال: لما لا تناقشني بالعقل؟ انظر كيف الشباب الواعي، يعني ناقشني بالعقل. والله يذكرني بمصعب ابن عمير عندما ذهب إلى المدينة وجاءه بعض الزعماء يريدون أن يقتلوه، فقال له: أولا جلست فتسمع؟ فإذا رضيت فكان بها، وإن لم ترضى كففنا عنك. منطق، قمة المنطق. قال: فاستمعت إليه، يقول ميخائيل، أدخل الله الدين في قلبي، ونطق الشهادتين وغير اسمه، وعانى ما عانى من الصهاينة، ما هو ساكن بجوار صهاينة، حتى انتقل بجوار مسلمين. انظر أيها الحبيب الخلق كيف هو داعية إلى الدين. والله الحبيب، لأنك لا تدعو الآخرين إلى الدين لا بصلاتك ولا بصيامك ولا بقيامك الليل، وإنما تدعوهم بحسن خلقك. لهذا سفيان الثوري أحد العمالقة، عمالقة أمتنا، إمام المسلمين في الحديث، الذي كان لأمه الفضل على تربيته، قالت له: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني أنا بغزل وببيع وأنت أطلب العلم. انظر كيف هذه الأم العظيمة. والله نحتاج أمهات عظام في أيامنا هذه، لأن الأم هي التي تربي الأجيال. حبيب، الأم هي المربية. أكثر من 60% من التأثير في الأسرة للأم. فكان يطلب العلم، فيوم من الأيام عندما جاءها قالت له كما يروي أحمد، الإمام أحمد، قالت له: يا بني إن كتبت 10 أحرف فانظر هل لها من أثر في خلقك، يعني إذا أنت كتبت 10 أحرف هل لها أثر في خلقك؟ فإن لم يكن كذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. يعني أي زيادة في الدين، في معرفة الدين، إن لم تطبقها وتنعكس على خلقك فهي تضرك ولا تنفعك. لأن ديننا يا الحبيب، ولله الحمد، قد حسدنا عليه اليهود منذ القدم. قالوا: لم يدع محمد شيئا إلا علمه أمته، حتى الخراءة. يعني محمد ما ترك شيء إلا علمه أمته، علمنا كيف ندخل الخلاء، حتى ندخل برجلنا اليسرى، نقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا خرجنا نخرج باليمين ونقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هل رأيت دينا أعظم من هذا الدين ينتظم حياة الإنسان كلها من المحيا إلى الممات؟ والله إنه لدين عظيم يا حبيب. والله إن من رحمة الله علينا أن ولدنا مسلمين. هناك من يبحث عن الدين 40 سنة، بعد 40 سنة يعثر على هذا الدين، فيقول: يعني والله إن المسلمين في نعمة لا يعلمونها، أنا بعد 40 سنة اهتديت إلى الدين الصحيح وأسلم، وهؤلاء يرفلون في الدين منذ أن ولدوا. والله أن الله من نعمته علينا أن خلقنا مسلمين، أن خلقنا موحدين تابعين إلى سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الحبيب، ينبغي لنا أن نربي أبناءنا أيضا على العقل، التربية العقلية. التربية العقلية يا الحبيب، أن الدين ليس خرافات، الدين ليس خزعبلات، الدين ليس طلاسم. ما في عنا مثل بعض الفرق الضالة طلاسم هناك شخصين أو ثلاثة يحتكرون هذه الطلاسم والكل يأتيهم يا شيخ اقرأ علي. ما في عنا، ما في شيخ في الدين يا حبيب، لا يوجد، ما في شيخ في الدين، في الدين ما في شيخ، ما في ولي في الدين. في الدين أي مسلم يستطيع أن يطلب العلم. هناك رجال دين، يعني هناك فقهاء متخصص في الفقه يفتي الناس، لكن ما في شيخ، ما في مبروك، لأن الدين أيها الحبيب بالعقل. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتضلوا، لأن هذا الكون هو كتاب مفتوح للمسلمين وغير المسلمين. والله الذي يتأمل في الكون لا بد وأن يهتدي عاجلا أو آجلا إلى أن هناك إلها واحدا. والله عندما تنظر الشمس تبعد عنا 8 دقائق ضوئية، يعني الضوء 8 دقائق عندما يأتي من الشمس، فإذا أبعدنا قليلا أقرب نجم بعد الشمس الأقرب القنطوري 4 سنين ضوئية، يعني الضوء 4 سنين حتى يأتينا، 4 سنين يسافر الضوء. طيب الأقرب القنطوري هذا كله ضمن مجرة التبانة. مجرة التبانة مجرتنا كم فيها مثل الشمس والأقرب القنطوري؟ فيها 200 مليار نجم، هذه مجرة واحدة مجرتنا 200 مليار، وهي أصغر من المجرة المجاورة لنا المرأة المسلسلة. 250 مليار نجم، مليار نجم، نجم ليس كوكب، يعني الشمس نجم. وهذه كلها الآن أنت تتكلم يعني في ضمن السماء الدنيا، حتى أبعد مجرة إلى الآن اكتشفوها أكثر من 13 مليار سنة ضوئية، الضوء 13 مليار سنة وهو يسافر حتى يأتينا منها، وإلى الآن لم يصلوا إلى نهاية السماء الدنيا، ما بالك بالسماء الثانية التي لا شيء السماء الدنيا مقارنة معها، ما بالك بالسماء الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، العرش. إذن الإنسان ربنا خلق له العقل بس عشان تمشي حياتك الدنيا. هذا الكون أكبر من عقل الإنسان أيها الحبيب، لهذا ينبغي أن نحترم العقل وأن نحترم عقول أبنائنا وأن نربي أبناءنا على العقل، لأن الإنسان إذا اقتنع بالأمر قبله. لو الإنسان يقتنع بالدين يقبله، لكن إنسان بالوراثة مسلم، في البطاقة مسلم، لكن على أرض الواقع لا بيصلي ولا بيصوم وبيسب الدين وبيسب الرب، هذا طبعا ليس مسلم. من يسب الرب فهو كافر بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء، يعني ما في ولا واحد استجرى من الفقهاء يقول لا مش كافر، ما في. الفقهاء المعتبرين، ما تروح لي على أبو نصكم، ومن سب الدين كذلك. هذا للأسف يا الحبيب، هذه الأمور للأسف أن سب الذات الإلهية حتى انتشر في بلاد الشام، يعني أول ما انتشر من تلك الجماعات الشيوعية الذين كان يعني مشان يتحدى المسلمين بسب الرب والدين. للأسف ذهبت إلى الخليج ما وجدت هذا الانتشار في سب الذات الإلهية وسب الدين، ما في إلا في بلاد الشام، وهي أحوج ما تكون لنصر الله. في الحديث الشريف إذا فسدت الشام فلا خير فيكم، الشام هي مقياس الأمة. في الحديث الشريف إذا فسدت الشام فلا خير فيكم، يعني إذا الشام فاسدة عقديا وفاسدة بالمناظر والنساء كاسيات عاريات فلا خير فيكم. إذن أيها الحبيب العقل، الدين فيه عقل، لا تغيب عقلك في الدين. من قال لك غيب عقلك في الدين؟ قل له الدين لم يأمرني أن أغيب عقلي إلا في الغيبيات، في الغيبيات لا أحكم عقلي، في عذاب القبر، في الله، إذا تفكرت في الله بعقلي ضللت. أنت تؤمن بالكون تهتدي إلى الله. لهذا يا حبيب والله يعني العقل رأيت أنه قد يعني ارتفع شأنه في القدم، ارتفع شأنه عندما دخل هذا الغلام طفل دخل على عبد الملك بن مروان، فغضب قال للحاجب: يا حاجب، ما شاء أحد أن يدخل علينا حتى الغلمان؟ يعني حتى الأطفال بيدخلوا علينا؟ يعني إيش هي بدون بواب؟ فوقف هذا الطفل قال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. يا أمير المؤمنين، لقد أصابتنا سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة دقت في العظم، ومعكم فضول أموال، فإن كانت لنا فعلام تمنعونها إيانا، وإن كانت لله فأعطوها لخلق الله، وإن كانت لكم فتفضلوا بها وتصدقوا، إن الله يجزي المحسنين. فقال عبد الملك: والله إن هذا الغلام لم يترك لنا ولا واحدة. انظر أيها الحبيب، وهو غلام، كيف عنا الغلمان؟ واحد عمره 16 سنة وبيلعب جلول في الشارع. عرفت لماذا الأمة عندما تسيء وتضل تضل في كل شيء؟ محمد الفاتح فتح القسطنطينية بعد 800 سنة التي عجز الصحابة عن فتحها، عجز الصحابة، معاوية وبعده أبو أيوب الأنصاري وعبد الملك بن مروان حاول، وسليمان بن عبد الملك حاول، ما أحد استطاع حتى التابعين، لأن فيها حديث، حديث أن خير الأمير ذاك الأمير وخير الجيش ذاك الجيش، وفيها حديث صحيح: تفتحون القسطنطينية وتفتحون رومية. فجاء هذا الشاب عمره 17 سنة الذي كان أبوه يمسك بيده، انظر كيف الأب يمسك بيده ويقول، يقف على حدودها، يقول: يا بني، هذه القسطنطينية. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتحن القسطنطينية وأنت سوف من يفتحها. 17 سنة فتح القسطنطينية محمد الفاتح، 17 سنة عنا شو بيسوي؟ بيلعب جلول في الشارع. وكذلك أسامة بن زيد 16 سنة وقاد جيش فيه أبو بكر وعمر. عرفت يا الحبيب لماذا تراجعت الأمة؟ هناك أسباب تراجعت لها الأمة، وكل واحد فينا يتحمل جزء من المسؤولية عن تراجع الأمة، يتحمل المسؤولية بخلقه، بتعامله، في عمله، في بيته، مع جيرانه، مع أصحابه، يتحمل جزء. للأسف هناك من يضيع في الدنيا يركض فيها ركض الوحوش في البرية وينسى الدين، حتى جزء يسير لا يقدمه للدين. لو تسأل أحدهم: ماذا قدمت للدين خلال الشهر الماضي؟ يقول لك: ها، لا أذكر شيئا. ماذا قدمت للدين خلال السنة الماضية؟ يقول: ها، لا أدري. ماذا قدمت للدين في عمرك؟ للأسف هناك من يقول: لم أقدم شيئا واحدا للدين. وهناك من أسوأ، هناك من يهدم الدين، يهدم الدين بسوء خلقه، يهدم الدين بسوء معاملته، يهدم الدين بأنه أسوأ نموذج للمسلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يرزقنا صالح الأخلاق والأعمال والأقوال. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان في هذه الأمة عليه مسؤولية، تتسع مسؤوليته باتساع قوته، كلما زادت القوة زادت المسؤولية. يعني الإنسان البسيط الذي لا يملك إلا نفسه عليه مسؤولية في حسن خلقه، في الدعوة إلى الله بكلامه، أن يبتعد عن الكلام الرذيل، الكلام الدنيء الذي والله لا يليق بالمسلم. وإن كان له أسرة فمسؤوليته أكبر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ليس مطلوبا أن تكون صالحا، بل أن تكون مصلحا. تسحب المرأة معها إلى جهنم أربعة إن لم يحسنوا أدبها: أباها وأخاها وابنها وزوجها. الأسرة مسؤولية رب الأسرة، مسؤوليته في هذه الإجازة. إيش أولاده بيعملوا؟ بيخرجوا في الشوارع؟ يعني الشارع يربي أيها الحبيب؟ هل يربي الشارع؟ ماذا يتعلم الشاب أو الطفل في الشارع؟ هل يتعلم كيف يقوم الليل؟ لا والله، لن يتعلم كيف يقوم الليل. سوف يلتقي بفلان أو فلان، يقول له تعال نروح، في واحد بيبيع حبوب رخيصة. أو يتعلم أن يذهب إلى خمارة، خلينا نجرب نسكر. أو يتعلم أن يذهب إلى نادي ليلي. أو يتعلم أن يذهب يبصبص على البنات، على بنات المسلمين العاريات. هذا الذي يلاقيه في الشارع يا حبيب. لهذا مسؤولية المسلم، مسؤولية المسلم تجاه أولاده وتجاه أسرته وتجاه عائلته، أن يربيها، أن يقيمها على أمر الله. عندي 3 شهور في الإجازة، إيش بيسوي أولادي؟ هل 24 ساعة على التلفزيون؟ بيضل الساعة 4 فجر وهو سهران على الأفلام والمسلسلات وينام؟ ماذا يفعل؟ أم أنه يذهب إلى نادي لتحفيظ القرآن، يذهب إلى نادي للياقة البدنية، ينمي جسمه، ينمي عقله؟ هذا يا الحبيب والله مسؤولية لا يقدرها المسلمون. مسؤولية الإنسان حتى التربية الجنسية، التربية الجنسية. هناك خصوصا من المشايخ يقول لك يعني أنا أحكي جنس؟ لا، لأنك إن لم يتعلم التربية الجنسية فإنه سوف يبحث عن أماكن أخرى. التربية الجنسية يا الحبيب، أنه للأسف هناك من بيصير عمره 15 سنة و 16 سنة والله لا يعلم كيف يغتسل غسل الجنابة، لا يعلم كيف يغتسل غسل الجنابة. كيف أغتسل؟ عندما أصبح جنب، عندما أحتلم كيف أغتسل؟ لا يعلم، لأن أباه لا يعلمه، ما بيعلمه الأب، لا يفتح هذه الأمور. للأسف هناك أسوأ، هناك من الآباء من يحضر المجلات الخليعة أو بيخلي القنوات الماجنة الفاجرة الداعرة على التلفزيون، والأبناء بيفتحوا وبيتفرجوا. أرأيت يا الحبيب كيف مسؤوليتنا تجاه أسرنا؟ مسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه أسرنا يا الحبيب. الإنسان لا يكون إمعة في البيت ماله راي، يقول لك والله الأولاد بدهم، يعني الأولاد استطاعوا قدروا علي. ينبغي أن يكون هناك رأي في البيت، رأي رشيد. هذه أيها الحبيب التربية الجنسية، التربية الجنسية بأن يربي أبناءه على الألفاظ الجميلة، يبتعد عن الألفاظ الجنسية، يبتعد عن تلك الأمور كلها، كي لا في الأخير يلحق لما يصير ابنه عمره 17-18 سنة يجيب له مصيبة، يجيب له مصيبة، يزني مع إحدى البنات أو بيصير على النوادي الليلية أو بيسكر، وبعدين إيش تصير؟ رجع صلح، ويكون القطار فات فيحضر مصيبة على رأس الوالدين، وبعدها يضع التراب على رأسهم. ينبغي لنا والله الحبيب أن نرفع راية لا إله إلا الله في بيوتنا، كي يعزنا الله ويعز هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يعز هذه الأمة وأن يرفع شأنها. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم اصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع راية التوحيد عاليا، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين المضطهدين في سوريا، اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم عافِ مبتلاهم، اللهم فُكَّ قيدَ أسراهم، اللهم احفظ عليهم دماءهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ عليهم أعراضهم، اللهم احفظ عليهم نساءهم وأطفالهم وشيوخهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على طاغيتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا في فلسطين والشيشان وفي أفغانستان وفي بورما وفي الصومال وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين.